بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله أرادنا العباد فاعلون ولو عصمهم لما خالفوا ولو شاء يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا اليوم المبارك وأزمنة مجيدة، وأن يجعلنا وإياكم ممن استخلفهم الله جل وعلا في عمل صالح وقول كريم طيب. ثم إنه دركا للوقت أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا المخيم المبارك الذين هم في غنى عن مثلي أن يأتي إليه، لكنني لم أأتي لأتكلم، وإنما أتيت لأسلم على أهل العلم أولا، ثم عليكم أيتها الوجوه الطيبة المباركة. تقبل الله طاعتكم وأحسن الله من طلبي ومن طلبكم. ثم إنه قد استقر في قلب كل مؤمن أن مما يتقرب به إلى الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي جعلنا الله جل وعلا من أمته كما جعله صلى الله عليه وسلم نبيا لنا، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا وأشدهم خشية وأكثرهم علما. ومما جاء في نعته، وهذا من باب التمهيد قبل الخوض في حنايا الموضوع، نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان صد الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولا ناعما، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب أي دقيقتين من غير قرن، وفي جبهته عليه الصلاة والسلام عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، أشم الأنف ضليع الفم أبيض مشرب بحمرة. كما كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية والشيب فيه ندرة أي متفرق، شيب في صدره الأيمن وشيب في صدره الأيسر وشيب في شعره، وأكثر شيبه في عنفقته أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه. كأن عنقه إبريق فضة من وحدة نحره، هذه الوحدة الثغرة التي في النحر، إلى صدرته خيط ممتد، شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض كأنهن بيضة حمامة، عرفت بأنها خاتم النبوة. إذا أشار بيده كلها، إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وفي عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا كأنما ينحدر من مكان عالٍ. وإذا ناداه أحد من الخلف التفت صلى الله عليه وسلم ببدنه الشريف كله ولا يلتفت برقبته فقط. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى أي صلاة الظهر، فطفق ولدان أهل المدينة يسلمون عليه، فسلمت عليه فوجدت لكفه بردا أو ريحة كأنما أخرجها من جونة عطار. وقال رضي الله عنه وأرضاه، خرجت في ليلة أضحيان أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أعطى هذا النبي ما لم يعطي غيره، ما تفرق من فضل في أنبياء الله ورسله جمعه الله فيه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر صلوات الله وسلامه عليه. سنقف إجمالا على شيء من سيرته يحلو وإن كان مكررا، وأمثالكم لا يجهل السيرة، لكن هذا مما تعطر به المجالس ويعظم به الأجر ويسقط به الوزر، أن يتذكر الإنسان سيرة نبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفيض بهم إلى معرفة ربهم الذي من عليهم جل وعلا بهذا النبي الأمي. مما يمكن أن يقال في سيرته إن الله جل وعلا حرمه نعمة الأبوين، فلم يرى أباه قط، ولما تعلق بأمه ماتت حتى يتعلق قلبه بالله. وكلما عظم الرجل وأراد الله به منزلة أعظم كان انفصامه عن الخلائق أشد، فلما أراد الله أن يجعل هذا النبي خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء يعني وأعظم رسالة، منعه أن يتعلق بغيره أبدا، فلم يتعلق صلى الله عليه وسلم بأحد لا جبلة ولا غير جبلة. فبقي عليه الصلاة والسلام ينشئه ربه، قال الله لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صده أهل مكة، ذهب إلى أهل الطائف، رده أهل الطائف في الطريق، أناخ براحلته يقرأ القرآن، والقرآن أعظم الكلام والنبي أعظم الأنام، فخرج القرآن رطبا من فمه، ومن لم يتحرك قلبه بالقرآن لا يمكن أن يتحرك ويتأثر بشيء آخر. فبعث الله إليه الجن، يقول الله له ردك أهل الطائف، نبعث إليك من يحتفي بك. فسمعته الجن فركب بعضها بعضا، صور الباري هذا في قوله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا بعضهم فوق بعض وهو لا يدري. فلما سمعت القرآن من فيه الرقب عليه الصلاة والسلام رقت أفئدتهم ولانت وهي مخلوقة من نار، لأنها سمعت من فم محمد كلام الواحد الطاهر. فألان الله قلوبهم بما سمعوه من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى مكة، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. ويعقد أي منكم مقارنة، علو الطائف لا يمكن أن يصل إلى سدرة المنتهى. في رحلة الطائف كان زيد بن حارثة، وفي رحلة الإسراء والمعراج جبريل معه، وعلى قدر رفيع زيد إلا أنه لا يصل إلى منزلة جبريل. يصد أهل الطائف سادتها والقائمون عليها، فيستفتح خزنة السماء، يرحبون به، يقول له أبوك آدم مرحبا بالابن، يقول له أبوه آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويقول له كذلك الأنبياء، حتى وصل إلى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال ما رأيت أحد الأشباب صاحبكم منه ولا منه ولا منه بصاحبكم، ويقصد أباه إبراهيم. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. ثم من الله جل وعلا عليه بمقام التكليم، وأعطاه خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانت موقعة أحد، وفيها شج رأسه وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنته، وسار الدم على وجهه، ليقول الله لكل أحد إن الوجه الذي لا يحول ولا يزول وجه العلي الأعلى جل جلاله. أما الخلق مهما عرضت مكانتهم، مهما علت منزلتهم، مهما ارتفعت درجتهم، يبقون مخلوقين. والله جل وعلا وحده في الوجه الأكرم والاسم الأعظم، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنظر الصحابة إلى وجهه، أسعبه علي وفاطمة، ثم توالت أيام وأعوام حتى حج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع، ووافقت يوم جمعة كجمعتنا هذه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد حجه وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ليقول الله لنا في خبر وفاته أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الله خلقه أطوارا، فما لم يصنعه في زمن الشدة لا يمكن أن يصنعه في زمن الضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له فإنما يسرناه بلسانك، وهو خير من نطق الضاد، ومع ذلك جلس على سرير موته ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة، وهو سيد الفصحى وإمام البلغاء، ولم يستطع أن يقول أعطوني المسواك لعجزه آنذاك صلوات الله وسلامه عليه. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فحدق ناظريه في السواك، ففهمت عائشة مراده، فاقته السواك فقفمه وطيبته، ثم استاك صلوات الله وسلامه عليه، ثم انتقل كما تعلمون في قصة وفاته إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من كلامنا المكرر أن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه جادل الرافضة أيام الحج، فقال لهم وهو ملتف بعباءته: أنا أسألكم بالله، هل أنتم من السابقين الأولين من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من السابقين الأولين من الأنصار؟ قالوا لا. فلم الشيخ رحمه الله عباءته وخرج وهو يقول: وأنا أشهد عند الله أنكم لستم ممن تبعهم بإحسان. ينجم عن هذا أهل الجنة ثلاثة من هذه الأمة: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مهاجرون طائفة والأنصار طائفة، وبقي والذين اتبعوهم بإحسان. فمن تبع النبي وأصحابه بإحسان، هذا الذي قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الذي يعنينا أيها المباركون في هذا المقام أن في هذه الأيام يسنح للمرء أن يقوم نفسه ويرسم هديا يتبع فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والناس يحشرون يوم القيامة عراة أحوج ما يكونون للكسوة، يخرجون عطشا أحوج ما يكونون للماء، يخرجون تدنو منهم الشمس أحوج ما يكونون للظل. والموفق من كساه الله يوم القيامة، ومن سقي من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أظله الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا مجمل ما أردنا المشاركة فيه. قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجيات ولا في الأينق الرسم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية النجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجهاد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، حشرني الله وإياكم في زمرته، وأحيانا في الدنيا على سنته، وأماتنا يوم نموت على ملته، إن ربي لسميع الدعاء. كان ثلاثة أسئلة فنقبلها بعد ذلك عذرونا من اللقاء، لكن نقول كما قال الأول: نودعكم والله يعلم أننا نحب لقاكم والخلود إليكم، وما عقلا كان التفرق إنما دواء تبدت، فالسلام عليكم. تفضل يا شيخ. طبعا أسئلة غير فقهية، لأن الحملة لها مفتيها. هذه نقطة أساسية. التنبيه يا شيخ غير فقهية. ليس فقهية. التنبيه لها تشتمل على ثلاث معاني التوحيد، كيف ذلك؟ أيا كان الجواب، أي شيء يتعلق بالحج لا وجه له، أدبا مع أصحاب الحج. اسألوا في التفسير أو في السير. أي تغيير يراد به تغيير ديني لا بد أن ينبعث من اليقين بأن الله جل وعلا يستحق أن يعبد. نقول خبر قاله الشيخ عطية رحمه الله في المدينة المنورة: كان الناس يربون أغنام، أنا أدركت هذا، كان كل بيت عنده زريبة غنم، نشتري برسيم من حي اسمه السيح، ثم كل إنسان يضع البرسيم لغنمه. فالشيخ لما رد يضرب مثل، ضرب مثل من بيئة الناس، هذا الكلام قبل 30 سنة في الحرب، فقال: إن الناس ليست مشكلتهم في أنهم لا يعرفون الحلال والحرام، لكن مشكلتهم أنهم لا يعرفون الله. ثم ضرب مثلا قال: إن الغنم تعرف الحلال من الحرام. فضج أهل المسجد، لأن هذا يعتبر كعدم احترام لعقولهم. فقال لهم: خذ برسيم وقدمه لغنمك، ستأتي غنمك تأكل منه، بعد ظهرها ستأتي غنم الجيران تجتمع على نفس البرسيم، ثم أتي أنت والغنم كلها تأكل، واحد صوتا ماذا يحصل؟ غنم

بقال 20 بقال. لما يتردد يوميا على السوق سيعرف في من كل محل من جيد عنده. فهذا رقم واحد، البرتقال جيد لكن الموز رديء. رقم اثنين، الموز رديء جيد لكن المنقى والبرتقال سيئتان. الثالث عكس، فبكل واحد شيء طيب وشيء رديء. فعندما يأتي هذا البصير بالسوق يقرأ أولا في الطلبات، فلما يقرأ في الطلبات يبحث، لا يحتاج إلى أن يزيل السوق كله، يذهب إلى صاحب البرتقال الجيد، راعي الموز، راعي المنقى حسب الطلب. واضح؟ العلم مثله، اقرأ كل كتب التفسير ستعرف القوة في كل صاحب علم، لأن دين الكتاب كلام الله أجل وأعظم من أن يحويه عالم واحد محق. كتاب الله أعظم من ذلك، فلا يوجد أحد كتب للتفسير يغني كتابه عن غيره، هذا ضرب من الجنون. لا يمكن أن يقول أحد في مدح أحد أن فلان بلغ الدروة في شيء، مستحيل. ثم تنظر في قوة هذا الشخص، عندما تمر بك الآية الله يقول في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله، خلاف الأمر أنه جاءت مبنية على الضرب، وكلام العرب ما تبنى لها هنا على الضرب، بالكسر يقين. فلماذا بنيت على الضم؟ هذه لا تجدها عند مثلا ابن سعدي ولا عند ابن كثير، لانهم لا يعنون بهذا الجانب. تجدها عند الالوسي وامثاله والنحاس ممن يعنون بالنحو. تاتي لي ايه متعلقه بحديث تجدها عند ابن كثير. تاتي لي ايه متعلقه تبحث عن فقه زي تبحث عن ايه المداينه، تبحثها عند القرطبي اولى من غيره لانه فقيه. من هذا الباب تعرف كيف تفسر القران. السؤال ماذا تريد من الايه؟ يأتيك الجواب أين تذهب إلى الكتب. أما كتاب واحد يغني عن الجميع هذا محال، لكن نتكلم على قضية كيف يبني الإنسان شخصيته العلمية. ليشهد منافع لهم، أعظم المنافع ما ينجو من رحمة الله وغفرانه، يقدم حق الله، ثم ما يحصل بينهم من التواصل، وأجاز الله لهم التجارة والبيع والشراء، ثمة أمور دينية ودنيوية كثيرة تعود. أنا الآن بس هذا خرجنا يوم عيد من الآية التي قالها الله، يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النون في يأتين هو النسوة، وجاء بهذه الخطأ لأنها تعود على جمع، والجمع الذي تعود إليها النياق، بمعنى أن النياق تأتي من كل فج عميق. فذكر الله النياق التي تحمل الحجاج والمراد من؟ الحجاج. ذكر الله النياق وأراد من؟ الحجاج. السؤال أين نظير هذه الآية في كلام الله؟ شفنا مشايخ أعطونهم جاهزة أنا ما قاعد جاهزة من جهة من سدقة من لكن لا لكن عندهم جاهزة جاهزة هذه وعيد. الله قال يأتينا من كل فج عميق، النون والنسب تعود إلى جمع وهو المقصود النياق، على كل ضامر يعني رزق جانبه من الأعمال لا من الهزال، لأن الإبل إذا ضاقت من الهزال ما يقال لها ضامر، لكن ضمرت من شدة العمل لأنها حملت صاحبها من بلاد بعيدة إلى مكة. هذه الآية لها نظير في كلام الله، أين النظير؟ قل. الطريقة الطريقة الأسلوب له نظير. والعاديات ضبحا فإن الله تكلم عن الخيل وأراد من؟ وأراد المجاهد. تكلم عن الخيل وأراد المجاهد، لأن الله يقول فيها فالمغيرات صبحا، وليس المقصود بالخيل نفسها، المقصود شرف من تحمل الخيل ممن يغورون يغيرون على أعدائك. وين وصلنا؟ واضح السؤال؟ عيد السؤال. السؤال يقول إن الله في قضية الشهادة في القذف لما ذكر الرجل قال والخامسة أن غضب الله عليه كان من الكاذبين. وقال في قال في المرأة لعنة العكس قال لعنة في الرجل والغضب في المرأة. طبعا فهم بعض المفسرين أن هذا قدح فيها بعض المستشرقين أن هذا قضية تفضيل ذكر على أنثى، وهذا عدم فهم للآية. والآية بوضوح يوجد عافانا الله وإياكم زنا ويوجد قذف قبل الآية. الزنا بكلام الله ما حده 100 جلدة، الله يقول فجلدوه 100 جلدة. وعيد الزنا ما حده، خلينا من المحسن بعيد، تكلم كلام الله غير المحسن ما ذكر القرآن. المحسن غير المحسن حده كم؟ 100 جلدة. والقاذف في كلام الله كم حده؟ 80 جلدة. صح؟ واضح الآن؟ طيب، جاء زيد من الناس، عباد الله وياكم، بلاش زيد لا يكون في أحد اسمه زيد، سير من الناس زي ما يقول أهل الرياضيات، وقذف امرأته بالزنا. واضح؟ هو إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، وهي إما أن تكون صادقة وإما أن يكون كاذب. فإذا كان صادق ما في إشكال الآن، لكن إذا كان كاذب يصبح ما الأمر الذي تلبس به؟ القذف. فالقذف كم في الدين؟ 80، يناسب اللعن. واضح؟ لكن المرأة إذا كانت صادقة انتهى، إذا كانت كاذبة تلبست بماذا؟ بالزنا، ما بالقذف، لأنها ما قذفت، هي قذفت. فإذا كانت كاذبة أصبح معناها أنها متلبسة بالزنا، والزنا كم حده؟ 100. المئة كم يوازنها؟ الغرض. واضح؟ ما ليست القضية قضية ذكر وأنثى، قضية حد بحد. واضح؟ الرجل إذا كذب يصبح تلبس بالقذف، ما تلبس بالزنا، لأنه طلع كذاب، مو معناه أنه زاني، معناه قاذف كذاب، فقاذف كذاب عليه لعنة توازن 80. أما المرأة إذا كانت كاذبة لا تصبح خاذفة، تصبح زانية كاذبة، والزنا أشد من القذف، مثله مثل المياه، فقال الله غضب الله عليه. واضح؟ الله ويشتاق لرؤية التكبر، ويعني سبحان الله أفعالنا قاصر عن ذلك، ولكن يعني ما هو الفعل الذي أفعله حتى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ في المنام لا، يعني لا أعلم نصا صريحا. طبعا هذا من الشوق، لكن أنت المهم عندك يكون عندك أن تلقاه في الآخرة، جواره في الآخرة هو المطلوب، وليس يعني كثرة رؤية عليه الصلاة والسلام وإن كانت شرفا، لكن ليس الدليل على شيء معين. لماذا؟ والله أنه أنا سألت لك تطول في في تفسير عبد الرحمن السعدي اللي انزعاجا حتى لما قال موسى بالرقم هذا يا شيخ انزعاجا ترى مو ما هي إساءة، ما هي إساءة لأنه هي في اللغة انزعاج معناه تحريك سورة الحج. سورة ايش؟ الحج جزء من الآية إلا وألقى الشيطان في أمنيته. أي أمنية هنا بمعنى تلاوة. تفضل تفضل. إذا المكتوب ما بين دفتي المصحف التي عندنا تجوز فيها القراءة، لكن كونه إعداد ينبه تمسح بقلم. القرآن أعظم من أن ينقصه بشيء، يعني لا تشتري بشيء. السؤال الثاني معنى كلمة هلو؟ هل نسمع هل نسمع وسط أحكام للعلماء فيها وجهان. بعضهم يقول إن المقصود أن الارتباط بالله أخرويا يعين على تنفيذ الأحكام، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل أن يضع آيات في أماكن متفرقة حتى لا يصبح كلام الله مثل كلام البشر في التصفيف. واضح؟ يعني حتى لا يصبح كلام الله مثل كلام البشر في صفه. طيب احيانا سلم يدخل الآية يقول ضعوها مكان كذا ضعوها مكان كذا حتى يخرج طريقة كلام الله عن كلام البشر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اطلع عندما تنزل الآية يقول ضعوها في مكانها هو الذي اطلع. نعم الترتيب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكتبة الوحي صنعوها مكان كذا ضعوها مكان كذا ضعوها مكان كذا. في سورة القصص قال الله تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليلة سرمدا فذكر من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الآية الأخرى من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تبصرون. مرة طبعا في يعني قضية الله أحيانا يذكر بالآية المقروءة وأحيانا يذكر بالآية المنظور إليها واضح. فلما قال في الأولى الضياء سرمدا إلى يوم القيامة قال أفلا تسمعون هنا ما أراد أن يذكر بالآية ماذا المنظور إليها أراد بالمتلو يعني يكفيكم أن أتلو عليكم هذا القرآن شاهدا أفلا تسمعون واضح. ثم نقلهم للدرجة الثانية للتذكير وهي النظر لأن التذكير بالسمع بسمع القرآن أعظم من التذكير بالنظر في آيات في آيات الله واضح. يعني الله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالإنسان مهما نظر في الكون لا ينبغي أن يكون نظره في الكون أعظم هداية له من كلام الله. فرتب الله الهدايتين متعاقبتين فبدأ بالهداية الحقيقية التي طريقها الوحي وهي القرآن ثم في نفس القرآن نقلهم إلى شواهد كونية يرونها فقال فلا تسأل. تفضل في سورة المؤمنون هناك آية تتحدث عن الله عز وجل يسارع الخيرات يعني لبعض الناس مش انهم يسارعون الخيرات لا تقول الآية والله إذا كنت ذكرت إيش معناها الآية اللي قبلها يسارع الخير هل هذا يعني مثلا من أي يسارع لهم في الخيرات يسارع لهم في الخيرات الآية اللي قبلها يا شيخ الآية اللي قبلها لا بس أخرج الآية أفضل يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والآية الصحيحة والثانية أولئك يسرعون الخيرات هذه من واضح لكن الثالث الأولى واضحة جدا في قضية الاستدراج في قضية الاستدراج والعطايا الإنسان من أراد أن ينسى له في أجله فليسر رحمه حديث الشريعة الإنسان كيف ممكن يقارب على معنى هل هي استدراج أو لا هو لو فصل الخطاب دنيويا انتهى الأمر لكن لماذا جعل الخطاب فصل في الآخرة حتى ما أدري الإنسان قبل أو ما قبل ولا لو ضمن الإنسان أن انتهت القضية بالنسبة له كف عن العمل لكن يبقى الإنسان يعمل. أما الحديث نفسه فمعروف اختلاف العلماء أصلا في معنى ينسع له في أجله قيل البركة وقيل أن القضاء بس تسمع قضاء بيد الملك وقضاء في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما لا يبدل وأعطى الملك كتابا قابل للتبديل فإذا وصل الإنسان رحمه أمر الله الملك بما هو موجود في ماذا؟ اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت أي في يد الملك يمحو الله ما يشاء ويثبت الذي في يد الملك. ثم قال وعنده أم الكتاب عنده من عند الله فأم الكتاب لا يقبل التبديل. هذا إحدى تخريجات العلماء للقضية وقيل ان معناها قضيه ان الله علم ذلك ازلا فمهد له فعل الخيرات واعطاه في هذا الاجل. لكن شوف لا يمكن لاحد ان يحكم لاحد حتى يموت. بمعنى مثلا قلت مثال امثله كثيره في اشد مثلا قلنا انه كان عند الرجل في المدينه يمني الموجودة الآن قبلها لو جاء أحد قال اشهد له ما اشهد له. أما الآن ما يشهد بجنة لا، لكن نقول الختام بهذه الطريقة دلالة على صحتي في غالب الأمر، قرينة على سلامة ماذا؟ على سلامة لي واضح. وهذا أمر لذلك يصل الناس، يعني هم الناس عارف بربه. ما كان عندنا شيخ برد اسمه محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي، كان عنده طالب اسمه عبد الرحمن، الرحمن الصاحب أخو زميل يقرأ عليه، فجاء عبد الرحمن استأذن من الشيخ قال أنا بروح جدة عندي ظرف عادي بدل أسبوع. إيش قال الشيخ؟ قال ما ينفع باللغة الموريتانية، ما ينفع تروح بعد أسبوع أنا مالي فيه، وأنا كاتب في الوصية أنك تغسلني وتدفني. قام الشيخ عبد الرحمن قال خلاص أربع أيام، قال لا والله أربع أيام ما ينفع، قال يومين، قال يومين يمكن. فوالله شوف راح عبد الرحمن يومين ورجع، اليوم اللي رجع فيه ما تشتري وغسل وكفل ودفن. هذه إشارات تمارات يعطيها الله من يشاء من عباده. لكن موضوع الشاهد ما يوجد عاقل يحكم على عمله ولا يدري الإنسان هي استدراج ولا نعمة، لو عرفنا ارتحنا، لكن ما يمكن أن نعرف الحل رجاء والخوف؟ أي بين رجاء والخوف حتى يلقى الإنسان ربه. شيخ في واحد أعرفه أبوه كان مبهدل وقاطع رحمه وكل شيء، في رمضان اللي فات قام يتوضى لصلاة الفجر. هو قام الولد ولا الأبو؟ الأبو يقاطع يعني يخاصم ولده مع عياله كل شيء، يعني شبه قاطع رحمه. فقام يتوضى لصلاة الفجر في رمضان وعلى هو ما يتوضى راح وتوفى. هل هذا يدل على أنه هذا عبد له سريرة بينه وبين الله؟ نكتفي أيها الإخوة بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.